الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وليعلم أن المعاصي والسيئات بالنسبة للصيام تنقسم إلى قسمين، هناك معاصي تبطل الصيام، وهناك معاصي تنقص أجر ماذا؟ أجر الصيام. فالتي تبطل الصيام مثل أن يجامع في نهار رمضان والعياذ بالله، هذا لا شك أنه قد أبطل صومه. ومن ذلك كما تعلمون عندما يقع والعياذ بالله الإنسان في الردة، نسأل الله العافية والسلامة، مثل ترك الصلاة. ولذا يعني تعلمون أن هناك بعض الناس مع الأسف يصوم ولا يصلي، فلا شك أن هذا ليس له صيام، لأن الصلاة من تركها فقد كفر، فهذا يعني هو قد وقع في الكفر، فالصيام ما ينفع له عمل بالليل والنهار وهو لا يصلي أو واقع في غير ذلك من نواقض الإسلام، فإن عمله لا ينفع في هذه الحالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فهنا يعني ليس هناك كبير فائدة في أن يصوم وهو يقع في المعاصي والسيئات. طبعا ليس المقصود أنه فليفطر، لا، ليس المقصود، وإنما هذا زجر له وتحذير، زجر له وتحذير وإغراء له بأن يحفظ نفسه. ولذا ينقل أو يحكى عن بعض السلف أنهم إذا صاموا جلسوا أين؟ في المساجد حتى يحفظوا صيامهم، يجلسون في المساجد حتى يحفظوا صيامهم، لأن إذا خرج يعني راح يلابس، قد يلابس المعاصي ويجالس الناس، وقد يغتاب، وقد يحصل بينه وبين شخص مسابه أو مشاتمة وما شابه ذلك، فيجلسون في المسجد يحفظون صيامهم. نعم، إذن المعاصي إما أن تنقص ثواب الصيام وإما أن تبطل الصيام والعياذ بالله.